أنا مش عارف. أنا كنت بنت، أنا مش أنا. لدي ملام، لدي ملام، ولا شكل ولا دا أنا. أنا مش عارف، أنا كنت من، أنا مش أنا. لا دي بعلم ولا شكل شكل ولا دا أنا. أنا مش عارفني، أنا كنت من، أنا مش أنا. أبص روحي فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا برايتي، قوليلي ايه حكايتي، كنش دي نعيتي وآخر قصتي. أبص روحي فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي ايه حكايتي، كنش دي نعيتي وآخر قصتي. أنا مش عارف، أنا بتد مني، أنا مش أنا. لا دي ملف ولا شكل شكل ولا يا دنيا طفيت الجمل، يا ناس كترت دمعي والعمر راح. كتبت القاب عالمي، كسرت السن عالمي، وبرضو بقول قدر حسين من صغر السن وبين عالقاب يا عني. وقت للخطاوي للسكة يا من، أبص الروح فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي ايه حكايتي، كنتش دي نعيتي وعقل قصتي. أنا مش عارف، أنا بتد مني، أنا مش أنا. لا دي ملامح ولا شكل جد ولا دا أنا، ولا دا أنا. سرقت عمري كله، خلاص ما بقاش فاضلي غير جرحي ودمعتي. جريح وده مش بجدي، ما خدتش بس بدي. سرحت يا ناس ورودي، جنيت الشكل وحدي. أبص روحي فجأة لقيتني كبرت فجأة، كبرت تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي قوليلي ايه حكايتي، كنش دي نعيتي وآخر قصتي. أنا مش عارف، أنا بتد مني، أنا مش أنا. الذي ملامح ولا شكل شكل.